أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الباب الثاني من كتاب السياسة الشرعية. الباب الأول كان في الولايات، والباب الثاني في الأموال. وعرفنا أن الأمانة التي أمر الله سبحانه وتعالى لتأديتها إلى أهلها تتضمن هذين البابين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قلنا أو قال شيخ الإسلام: هذه الآية متعلقة بالولاة، ولاة الأمر، فالمطلوب منهم أمران: أولا أداء الأمانة، ثانيا الحكم بين الناس بالعدل. وقلنا أن الأمانة تشمل الولايات، أي المناصب والتعيين، أول رئيس أو ملك ووزير إلى حارس، كل هذه أمانة ينبغي أن تؤدى. الأمر الثاني الذي نحن بصدده اليوم: الأمانة في الأموال. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الفصل الأول ما يدخل في باب الأموال. قال شيخ الإسلام: ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. إذن اللي هيدخل في باب الأموال هذه المذكورات. لما نقول الأمانة في الأموال هتشمل كل ما ذكرنا، اللي هي ايه؟ الأعيان. فالأعيان أموال، هذا الجهاز عين، هذه عين، فهو مال. الميكروفون ده عين، شيء ذات، فهو مال. الحقيبة دي عين، فهو مال. فالأموال تشمل الأعيان: أراضي، عقارات، سيارات، كل دي اسمها ايه؟ اسمها أعيان. هذه الأعيان هي تدخل في باب الأموال. كما ذكرنا مرارا، الأموال لا تعني النقود، لا، النقود صورة من صور الأموال. فالأموال تشمل أو يدخل فيها الأعيان والديون، والديون الخاصة والعامة. الديون الخاصة والديون العامة من الأمانات، والديون أو من الأموال. ضرب لها أمثلة، قال: مثل رد الودائع. الودائع جمع إيه؟ وديعة. إيه الوديعة دي؟ أودعت عندك شيء، يعني إيه؟ يقول لك سايبه عندي أمانة. هي سايبه عندي أمانة دي اللي بنقولها باللغة العامية بتاعتنا، هي دي الوديعة. فالودائع أي إيه؟ الأمانات. جعلت هذا الشيء عندك إيه؟ وديعة، فيجب عليك أن تؤدي فيه الأمانة، ترد الودائع إلى أهله، ترد الودائع إلى أهله. قال: ومال الشريك. أمانة من الأموال. يعني مثلا أنا وأنت شركة في محل، أنت داخل بعشرة وأنا بعشرة واشترينا بضاعة، ففي عشرة خاصة بي وفي عشرة خاصة بشريك. لما بقى أنا واقف في المحل فهذه العشرة في عنقي أمانة، وهي من الأموال، أموال في صورة مال الشريك. والموكل أعطيتك ووكلتك أن تشتري لي كذا أو وكلتك أن تعمل كذا. فالمال الخاص بالموكل أمان. والمضارب أعطاك مالا لتتاجر فيه والربح بينكما على النسبة المتفق عليها بينكم. لساعات احنا دي اللي اسمها المضاربة، ساعات بيسموها المرابح. قال ومال المولى، اكتب عليه المولى عليه، مولى عليه يعني احنا جعلنا عليه واليا من اليتيم، يتيم مثلا وجعلنا على مال اليتيم واليا، يبقى المال ده ايه؟ امانة عند المولى عليه. ومال المولى من اليتيم، دي نموذج او نموذج مثال. واهل الوقف نفس الكلام، احنا عندنا وقف، قلنا العقار ده وقف ريعه يخرج للفقراء، مين القائم عليه؟ مين المولى على هذا العقار؟ يقوم على صيانته وتأجيره وتحصيل هذا، ها ده المولى عليه. مال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، ونحو ذلك، كل هذه يا أخواني أموال. وكذلك وفاء الديون، وفاء الديون يعني الآن إنسان له دين عند فلان، وفاء هذا الدين ورد هذا الدين، هذه أمانة، هذه من الأمانات في الأموال. وضرب لوفاء الديون أمثلة، قال من أثمان المبيعات، ثمن المبيع أنت اشتريت بالقسط، فمتبقي عليك أقساط، متبقي عليك أموال ديت ديون عليك، فهذه أمانات. وبدل القرض، أنا أقرضتك مبلغا فهتديني مبلغ زيه، أقرضتك شيئا هتديني حاجة زيها بالضبط، اديتك 100 هتجيب لي 100 زي 100 اللي خدتها، 100 دولار هترجعها 100 دولار، 100 جنيه هترجعها 100 جنيه. قال وبدل القرض، المبلغ اللي رديته مكان القرض. وصدقات النساء، صدقات جمع ايه؟ صدقة. ما معنى صدقة؟ المهر. صدقات النساء يعني مهور النساء، فمنهم مقدم ومنهم مؤخر مثلا، فهذا أمان. وأجور المنافع، أنت أجرت مني محل أو أجرت سيارة بأجر، تحصل منفعة بالسيارة أو تحقق منفعة بهذا البيت مقابل أن تدفع أجرة، الأجرة دي عندك إيه؟ أموال، أمانة. هذه كلها أموال. يعني شوف الإسلام بدأ بذكر صور الأموال عموما التي نتكلم فيها عن الأمانة، ازاي تكون الأمانة في الأموال، وده نموذج الأموال. لأن انت بتخطب بالك أموال حاجة من اثنين، يا نقود يا سلعة أعيان. قال لك لا، ده الأمانات في الأموال تشمل كل ما ذكرنا، أعيان وديون خاصة وعامة ووفاء هذه الديون، كل هذا يدخل في الايه؟ في الأموال. وقد قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني بيذكر الآيات اللي بتوجب على الإنسان أن يرد الأمانات إلى أهلها. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بالشرع الذي أنزل الله عز وجل عليك، ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تخاصم عنهم، لا تجادل عنهم، فلا يجوز أن تنصر الخائنين. وهذا يعني أنه ينبغي أن تقوم بالعدل وترد الأمانة، واللي خان الأمانة لا تقفش معه أبدا، تمام، لا تخاصم عنه يعني لا تجادل عنه، إلا من باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، يبقى من باب الإيه؟ النصيحة، تمنعه من هذا الظلم. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه كلها أدلة على وجوب رد الايه؟ الأمانات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم. الحديث. إذن إخواني، وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا كله يدل على وجوب رد الأمانات. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الأدلة على وجوب رد الأمانات إلى أهلها، قال: وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، الصور اللي ذكرناها الآن كلها قبضت بحق، يعني لما أنت دخلت شركة مع واحد، لما واحد وضع عندك وديعة أو أمانة، لما وكلك، لما ضارب معك بالمال، لما وليت على مال يتيم أو على مال وقف، ده كله مال أخذ بإيه؟ أخذ بحق. لما اشتريت وقسطت ده أخذ بحق. لما قرض أخذته بحق. صدقات النساء أخذناها بحق. فإذا كان الله قد أمر بأداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة. إذا كان اللي أخذ بحق ربنا بيقول لك أديه إلى أصحابه، طب واللي أخذ بباطل إلى من باب إيه؟ من باب أولى. قال: ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. إيه الفرق بين الثلاثة دول؟ الغصب والسرقة والخيانة. الغصب قهرا، أخذ قهرا. السرقة خلسة وخفية. طب والخيانة؟ أخذ المال خيانة. ما هو ممكن خذوا منك بالعافية، خذوا منك من وراك، خذوا منك بخيلة فخانك، مش كده؟ فهذه خيانة. ونحو ذلك من المظالم. وكذلك أداء العارية، العارية يعني الاستعارة، فهذه من الأمانات. بعد إذنك الشيخ الكتاب ده عارية، وخدت عارية استعارة وما رجعتوش، انت خنت الأمانة، فالعارية تدخل في الأمانات. العارية الاستعارة، أعرني هذا الشيء، أعرني هذا الكتاب، أعرني حقيبتك، أعرني ثوبك، أعرني إعارة أو استعارة، تسمى العارية. فهذه أمانة ينبغي أن تؤدى إلى أهله. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، استعار شيء يؤديه إلى أهله، والمنحة أو تسمى أحيانا المنيحة، المنحة والمنيحة دي اللي هي ايه؟ ان انا اعطيك مثلا العنزة او البقرة او الناقة بتاعتي، تحلبها وتأخذ لبنها ثم ترد علي ناقتي او بقرتي او عنزتي، دي اسمها منيحة. اعطيتك منيحة يعني اعطيتك هذه الدابة تنتفع بحلابها وتردها علي. واضح؟ العارية، العارية هي المنيحة؟ لا، العارية انت خدت الكتاب وهترجع الكتاب، لكن خدت الناقة دي بلبن ورجعتها بدون، وما تولد منها من لبن اخذته، ولكن لا ترد هذا اللبن، ترد الايه؟ الدابة، ترد الانعام. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال: العارية مؤداة والمنيحة او المنيحة مردودة والدين مقضي. الصورة اللي قلناها الآن اللي هو بدل القرض. والزعيم، الزعيم يعني اتفاقها الضامن، ولمن جاء به حمل بعير وأنا يعني وأنا ضامن، أنا أضمنه، تمام، متكفل بهذا، تمام. والزعيم غارم، الضامن غارم، يعني غارم يتحمل، تمام. ولهذا صاحب الدين الدائن يطالب من؟ يطالب المدين ولا يطالب الضامن؟ يطالب أيهما شاء. وبعض أهل العلم قال يطالب المدين فإذا لم يؤدي طالب الضامن، ولكن الراجح الله أعلم وصحيح أنه يطالب أيهما شاء، هذا أو ذا، فهو ضمنه أدى المدين، طلب من المدين أو طلب من الضامن له هذا وذاك. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. الشاهد يا أخواني إن هذه كلها أمانات ينبغي أن ترد إلى إيه؟ إلى أهلها، فأدخل فيها العارية والمنيحة والدين والضمان، كل هذه أمانات ينبغي أن تؤدى إلى إيه؟ إلى أهلها. قال خلاص، يبقى احنا أول حاجة بنتكلم دلوقتي على الأمانة في الأموال، فذكرنا إيه معنى كلمة أموال وعرفنا وجوب رد الأمانة والأدلة على وجود رد الأمانة. يبقى إيه هي الأصناف اللي نقول عليها أموال، وإمتى تكون الصورة دي أمانة؟ ضربنا أمثلة كثيرة أكثر من 10 تقريبا. قال خلاص، بعد ما فهمت بقى إيه الأموال وإنها أمانة وترد، سواء كانت أعيانا أو ديونا خاصة أو عامة، لابد أن ترد لأهلها وجوبا. قال وهذا القسم، لما بنتكلم عن رد الأمانات يتعلق بالوالي ولا بالرعية؟ لا، بالاثنين. قال وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، في أمانة عند الوالي وفي أمانة عندنا، في أمانة عنده وفي أمانة عندنا، لازم نؤدي إلينا الأمانة ولازم نؤدي إليه الأمانة. إيه هي؟ قال فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. اكتب واحد، فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه. يبقى عندنا سلطان وعندنا نواب السلطان، الولاة اللي عينهم السلطان، الوزراء اللي عينهم السلطان، الجباه اللي عينهم السلطان، الأمناء اللي عينهم السلطان. يبقى عندنا سلطان أو ذو سلطان وعندنا نائب ذي السلطان. على ذي السلطان ونواب ذي السلطان في العطاء، ما هو موكلهم أو أنابهم أنهم يعطوا هذا الشعب، يعطوا هذا الشعب، أن يؤتوا كل ذي حق حقه، أن يؤتوا كل ذي حق حقه. ما هي البلاد فيها خير، والخير ده بيعود على أهل هذه البلاد. طب سين سؤال، ندي دوت كام وندي دوت كام؟ ندي الدكتور أكتر ولا ندي الحداد في نظركم؟ أيهما يأخذ أكتر، الدكتور طبيب ولا الحداد؟ يبقى في حد عندنا مقياسين، انتوا في نظركم الهون يقدم، المشقة ولا الحاجة؟ الحاجة. متأكدين؟ طيب تفضل. كل واحد بقدر عمله بقدر جهده وبقدر العلم اللي هو عمله، ماشي. ما انا بقول اهو، ما انا بقول اهو، هنقيمه بايه؟ بالمشقة. الجهد اللي بتوعد اسمه مشقة، اللي هو بقدر جهدي، هي دي المشقة. وقلت حاجة تانية، بقدر علمي. جميل جميل. واحد الآن تعلم في الخارج علما لسنا بحاجة إليه، واخد بالك؟ حاضر. النحاس عندي بياخد 300 جنيه، هل الطبيب أو اللي هو لسه متعين ما تسألنيش، ده أنا اللي بسأل، أنا بسألكم. الحاجة اللي أنت تدي مين أكتر؟ أنت عندك طبيب خاص وعندك صنايعي خاص بتاعك أنت، تدي الطبيب أكثر، أنت مش ولي أمر، أنت ولي على مزرعة، تمام؟ وعندك عمال وعندك طبيب، لو مرض حد من العمال تدي الطبيب أكثر ولا تدي العامل؟ أنا بسألك. تعرفوش؟ مش عارفين تحكم حتى في أمواليكم؟ أمال إيه بقى، ترشيح وانتخابات وأي كلام؟ احكم يلا، بقول لك وعندك، أنا بسأل سؤال محدد، مش عايزين حد يتكلم كده. اللي أنا هديك مسأله، أنا عندي مزرعة، انت عندك مزرعه، كلام جميل. احتجت للمزرعة عمالا، ناس بتفحت وناس بتزرع وناس بتحصد وتجني الثمار، اصناف والوان من العمال، كلام جميل. واحتجت ان يبقى فيه مشرف للعمال، انت تعمل وانت تعملش خل انفاق. واحتجت الطبيب لانهم بيتعرضوا لاصابات، تدي مين اكتر، الطبيب ولا المشرف ولا اللي بيزرع ولا اللي بيحصد ولا اللي بيحصد، مين ياخد اكتر؟ تفضل. لا دي فوضى، لا انا عايز اللي يجاوب يرفع ايده. تفضل. انا بسالك مجتمع ايه؟ بقول لك مزرعتك انت مالك مال المجتمع، مزرعتك الخاصه احكم في مالك يا اخي، هتساوي ما بينهم يعني، الدكتور زي العامل زي الزارع زي كله، مش كده؟ مين يوافقوا على هذا؟ اللي يوافقوا يرفع ايده. مين يوافق الاخ الفاضل ان هندي كله زي كله؟ ها موافقين؟ انت بس انت موافقه؟ انا بسالك موافقه؟ حاله واحده. ايه هي الحال؟ يا عم كل واحد عمل عمله على اتم وجه، وكله اشتغل 8 ساعات بس الاعمال مختلفه. انا بسالك تديهم كلهم زي بعض؟ يعني دلوقتي انا وابويا وجدي وخالي وعمي وزوجتي واولادي اشتغلنا في مكان، هيدي الكل زي بعض؟ اتفضل. يعني الطبيب زي بعض ولا مش زي بعض؟ مش زي بعض. مين اكتر؟ الطبيب اولا. الطبيب اولا ثم المشرف ثم العمال. يعني واحد بيقول ندي الطبيب ثم المشرف ثم العمال، ايه المقياس؟ اشمعنى الطبيب؟ الطبيب تخصص نادر يعني، الطبيب يعني نادر؟ انا دايما محتاج ليه يعني، هو دايما محتاج؟ لا انا محتاج المزارع عشان انا بقول لك مزرعه، ده اللي انا محتاجه على طول وما استغناش عنه، اللي عمال يبحث ويزرع ويشتغل هو ده اللي انا محتاجه. الطبيب ممكن وممكن حاجه زياده، انا ادي العامل 1000 وهدي الطبيب 200 جنيه. او لو عامل غاب ممكن عامل مكانه يكون غيره. ولو الطبيب غاب نجيب طبيب تاني يا شغلانه؟ نجيب طبيب ثالث ورابع وعاشر. تدي مين اكتر؟ هو احنا خلاص خدنا ان في مؤهلات، ركز انا عايز اقوله، خدنا اللي فيه. طيب انتوا دلوقتي طلعوا خرجتم في اعتصام مش كده؟ عشان زيادة المرتبات تزيد لغاية كام؟ وتزيد بنسبة ايه؟ مش عارفين، عايزين زيادة خلاص. فوضى، مفيش اسلام، ما خرجوش باسلام ولا بضابط شرع ولا اسلام. انا بسألك اهو. اتفضل يا محمد. قبل ما اقول انا عايز كام، اشوف انا احتياجي عشان اعيش عيشه كريمه محتاجه ايه. انت احتياجك عشان تعيش عيشه كريمه 1000 جنيه، وانا عايز في المزرعه عامل ب 200 جنيه، عاجبك مش عاجبك شوف غيري يديك 1000. انا عايز مزرعه عامل ب 200 جنيه، دي قصه ثانيه. بسالك دلوقتي لما تيجي توزع، خلاص انت قررت ان في 20000 اجور عمال، ده كام وده كام وده كام؟ لو كانش على بقى واحد هيتفق مع ناس وانت عايز كام ويتفق معاه، بس اسالك دلوقتي ان دي انت والي على ارض، بقى مش ارضك دي، ارض جمهوريه مصر العربيه، وفي عمال في المكان ده تديهم كام؟ واللي في المصنع تديهم كام؟ ودول تديهم كام؟ ويا ترى مين ياخد اكتر؟ صلى الله رسول الله. المقياس الاول حاجه الناس الى هذا، احنا محتاجين للطبيب اكثر في هذا الموطن ولا محتاجين للمهندس ولا محتاجين للزارع؟ طيب لو كنا هذا العام محتاجين للاطباء اكثر، فراح كل الطلبه من الثانويه العامه اللي اتخرجوا قدموا في كليه ايه؟ كليه الطب، لان اجورها اعلى. السنه الجايه لقيت كله متوجه الى طب، ادور على مهندسين يبنوا ما لقيتش، اعمل ايه انا كولي امر؟ انا عندي محتاج مهندسين جدا، وقلت المقياس الاول حاجه الناس، الناس عادة محتاجه مهندسين مش لاقيين، او ما ارفع اجور مين؟ يوم الطلبه يتوجهوا لايه؟ الهندسه. محتاج صناعيه اكتر، اخلي الصنايعي اجورته عاليه جدا، هتلاقي الشباب يتوجه الى الصنايع بالوانها مش كده؟ وبالتالي يا اخواني لما بنوزع على حسب حاجه الناس، او بنجعل هذه الاجور على حسب حاجه الناس، بوجه الناس الى ما يحتاجون اليه. يبقى الوالي عنده ميزان، لا في قصور هنا، يروح قايل لا ده دول بياخدوا حوافز اكتر ورواتب اكتر وليهم كذا وكذا وكذا، هتلاقي كل الناس تتوجه ليه؟ للمجال ده، هيوفر المجتمع ما يحتاجه، ما مش كده؟ دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قدر المشقة اللي حضرتك قلت عليها. ايه المشقة اللي وديها في هذا العمل؟ العمل دوت ودوت حاجة المجتمع ليهم سواء. المجتمع محتاج الى طبيب ومحتاج للحداد الصنايعي بنفس القوة. تمام؟ طب ندي مين اكثر؟ اكثرهم مشقة. اكثرهما مشقة. سواء المشقة ديت مشقة بدنية او مشقة علمية تقدر بقدرها. انا عايز اقول ان في النهاية هيبقى عندنا وزارة مسؤولة انها تقيم حاجات المجتمع وتقدر المشاق في الاعمال وتضبط هذه الامور عشان نقول مقدار كذا يبقى مقدار عادي. يبقى دي امانة ولا مش امانة؟ هياخد كام وده هياخد كام؟ قال فعلى ذي السلطان والنواب في العطاء ان يؤتوا كل ذي حق حقه. حقه ازاي؟ نعرفه ازاي؟ نقدره ازاي؟ قال لك نشوف حاجة المجتمع اليه يزيد كلما ازداد حاجة المجتمع اليه، وهذا سيوجه الناس جميعا الى ما يحتاجه المجتمع. وده اللي بيعملوه دلوقتي في الجامعات الخاصة. تلاقي المصانع اللي محتاجة التخصص ده تيجي تتعاقد مع الطلبة قبل ان يتخرجوا. هو معاه تخصص معين، دورات معينة في كمبيوتر، في حسابات، والشركة شايفة ان تخصص نادر، مفيش في جمهورية مصر العربية كلها غير اثنين ثلاثة. تمام؟ والواحد فيهم مرتبه 15,000 دولار وهو داخل مصر، يعني حوالي 60,000 جنيه. أكثر من 60,000 جنيه، يعني حوالي 80,000 جنيه، 90,000 وهو في مصر. يعني في ناس كده نقول لأ، ما هو احنا محتاجين تخصصه نادر. هتلاقي الشباب يتوجهوا لإيه؟ لهذا التخصص. هيبدأ مرتبه يبقى 10 و5 و7 لأن في وفرة. مش كده؟ وهكذا. هيتوجه تخصصنا. يبقى ما اصبحناش بقى متوقف مستقبل مصر كلها على 2-3 لو راحوا عمالين نطبطب عليهم ونديهم اجور عاليه. لا، الشباب توجهوا لهذا التخصص وملأوا حاجه المجتمع في هذا الباب. وهكذا الحاجه الثانيه. طب لو استووا في حاجه المجتمع اليه وحاجه الناس اليه، نشوف بقى مشقه العمل. هو شاق ولا مش شاق؟ عمل يسير ولا عمل غير يسير؟ قال وعلى جبات الاموال. جبات الاموال هم بيعملوا ايه؟ اللي بيجمعوا الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه. المفروض هم بيجمعوا الأموال من الناس، بيجمعوا الزكاة من الناس، بيجمعوا الديون، شاليه من مصلحة عامة بقرض بقسط، بيجمعوا هذه ويؤدوها لمين؟ ذي السلطان، النائب الأمين المؤتمن أو الجباة اللي هم أمناء، بيدوها لذي السلطان. ينبغي ان يؤدوا الامانه ويؤدوها الى ذي السلطان. مفيش حاجه في النص كده ايه تروح تجيبهم. رقم 3 وكذلك على الرعيه الذين يجب عليهم الحقوق، لازم يؤدوا ما عليهم من حق لذي السلطان. ذي السلطان عين الطبيب على وحده ريفيه، ذي السلطان عينك مهندسا في موقع من المواقع، ذي السلطان عينك موظفا في هيئة من الهيئات. أدي ما عليك فهذه أمانة. ما تسيبش موقعك، ما تسيبش موقعك، ما تؤدي عملك بتراخي وتكاسل، ده كله من خيانة الأمانة. فلما بنتكلم عن الأمانة، ده أمانة عند الراعي وأمانة عند الرعية. عرفتوا هي خربت ليه؟ قلت لماذا خربت؟ لأن لا الراعي أدى الأمانة ولا الرعية أدت الأمانة. ففي النهاية جه على دماغ الراعي والرعية. والحال واضح وبين. فيا إخواني إحنا عندنا أمانات لازم نؤديها نحن أيضا. مش الحكومة. لا، ما الحكومة دي ليها عندك أمانة. الراعي المسؤول عن الحكومة دي ليه عندك أمانة وأنت ما أديتهاش؟ ليه عندك أمانة وأنت إيه؟ ما أديتهاش. أنت مدرس. وما اديتش الامان فخرب التعليم. خلاص انت المفروض بتدي من 8 صباحا ل2 مساء حصص، انت بتديش ولا حصه. وخلاص انت عايز تروح تدي دروس خصوصيه في نفس التوقيت. ما اديتش الامان. انا متعاقد معاك على وقت، متعاقد معاك على جهد معين، انا اديتك الرد ده مقابل حاجه الناس اليه ومشقه انت بتؤديها عندك، بتتعرض لمشقه. طيب المشقه مش عندك، خلي بالك، وما وفتش حاجة الناس. الطلبة يطلعوا بره محتاجين ياخدوا دروس خصوصية انت خلاص ما قدتش. هو لو مدرس الرياضيات، مدرس الكيمياء، مدرس الاحياء، مدرس انجليزي، كل واحد بيؤدي ما عليه زي بيؤدي في الحصة الخصوصية بيؤدي في المدرسة، الطلبة يطلع ياخد بره؟ مش هياخد بره. فلما لم تؤدي الامانة اللي احنا اديناك عليها راتب لحاجة الناس، ما وسعت حاجة الناس وما اديت حاجة الناس. رقم اثنين، مقابل مشقة وانت ما تعرضتش لمشقة. عشان كده بيقولوا جماعة الخبراء الاقتصاد على مستوى العالم يقول لك اعلى رواتب في العالم رواتب المصري، لانه بيشتغل 10 دقائق وبياخد 200 جنيه. فمتين جنيه على 10 دقائق كتير جدا. فهمتوا بيقولوا ايه؟ الوقت تقيس تشوف الراتب على عدد ساعات العمل، هتلاقي راتب كبير جدا بالنسبه لساعات العمل. دي احصائيه عالميه مش انا بقول، يقول المواطن المصري بيشتغل من 10 دقائق ل 12 دقيقه. لما حسبوا الكلام دوت على وزعوا على المواطنين كلهم، انت بتشتغل 6 ساعات اه بس غيرك دقيقه واحده، وغيرك ما بيروحش خالص غير يوم في الاسبوع، وغيرك ما بيروحش غير يومين. فلما حسبوا متوسط للمواطن المصري اللي بيشتغل في الحكومه ديت، لو بيشتغل 10 ل 12 دقيقه، واقوى الاحصائيات 18 دقيقه. شوف حاجه زي الكل ازاي؟ خدنا الامان، ده خيانه للامان، خانها مدرسون وخانها مهندسون وخانها اطباء. نفس التوقيت اللي هو مفروض فيه في المستشفى من 8 ل 2 او ل 3 هو قاعد في عيادته وساب المستشفى. ما اداش الامان. فهناك امانه تؤدى من الرعاه، وهناك امانات تؤدى من الايه؟ من الرعاه. قال وكذلك، دي رقم 3، يبقى رقم 1 على بالسلطان ونوابه في العطاء ان يؤتوا كل ذي حق حق، دي على الراعي. وعلى جباة الاموال اللي هم الامناء كاهل الديون ان يؤدوا الى ذي السلطان ما يجب ايتاؤه اليه. وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق ايضا ان يؤدوا الايه؟ الامانة وهذا الحق. قال وليس للرعية ان يطلبوا من ولاة الاموال ما لا يستحقونه. ما لا يستحقونه. انت بتطالب الان بشيء اكثر مما تستحق. يعني مثلا مجموعة من الاطباء، اننا نحن في المجال فمش نقصد نجرح في الاطباء، ولكن يعني هو ده المجال اللي انا عايش فيه فبشوف الامثلة امامي. جاهم التعيين في محافظة كذا، فعملوا اعتصام ومظاهرة، لا احنا عايزين تعيين في بلادنا. لا اله الا الله. المكان اللي في بلدك في 100 طبيب وهو مش محتاج غير 80 او 60، وهناك 10 والبلد محتاجة 50، فانت تطالب بشيء ليس من حقك. ليس من حقك، لان ولاة الامر بيشوفوا يوزعوا على حسب ما يرون. انا بتكلم على العدل. فهذا يطالب ما لا يستحق. ولهذا يطالبون فإذا أعطوا رضوا وإن لم يعطوا لم يرضوا. قال فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هل دول زي دول بالضبط؟ إذا طالبوا بما ليس من حقهم، أما إذا طلبوا بحقوقهم فهذا طبعا مطلب شرعي. ثم بين سبحانه وتعالى لمن تكون بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بين المصارف عشان ما تصرفش هذه الاموال في غير الابواب اللي رب العزه ايه؟ شرعها. تتلمزني في الصدقات ليه؟ بتطعن فيا وفي امانتي وفي شرفي وندوالي ليه؟ انا اديتها لمستحقيها. بتكلم على الزكاه، فقراء ومساكين وعاملين عليها. هو انا عشان ما اديتكش من الصدقه تقوم تلمزني في هذه الصدقه؟ هذا مفهوم. طيب، من مطالبتهم ما لا يستحقون. واحد يطلب بدل انتقال. مش كده؟ وهو ما انتقلش اصلا. عامل استماره كده بدل انتقال خلال الشهر، ها؟ خط سير 1 2 3 10، وكل خط بدل انتقال 50، يبقى عايزين 500 جنيه بدل انتقال، 200 جنيه 300، وهو ما انتقلش اصلا. يبقى لا يطالب بما يستحق ولا ما لا يستحق؟ ما لا يستحق. خان الامانه. هذا قد خان الأمانة. إذن إخواني أداء الأمانة تكون من الراعي، وأداء الأمانة تكون أيضا من إيه؟ من الراعي. يقدم مثلا استمرار الحالة الاجتماعية، الدولة مخصصة لأصحاب الحاجات وللهم حالة اجتماعية منخفضة معينة إلى حد معين تديهم معونة. روح أنت جنابك مقدم استمارة حالة اجتماعية، ماذا تملك من العقارات؟ لا يوجد. ماذا تملك من العقارات؟ لا يوجد. لا يوجد، وأنت يوجد أرض ويوجد عقارات ويوجد كذا، تأخذ المال بغير حقه، هذه خيانة للأمانة. أنت طالبت ما لا تستحق. إذا أداء الأمانة يا إخواني ووجوب أداء الأمانة ده واجب متعلق بالراعي ومتعلق بإيه؟ متعلق بالرعية. ولا لهم، اكتب مسألة، مسألة. يبقى المسألة اللي فاتت احنا مرينا بينا كم مسألة دلوقتي؟ أول حاجة أصناف الأموال أو ما ينطبق عليه أو ما يدخل في باب الأموال. المسألة الثانية وجوب أداء الأمانة، لما عرفنا الأموال دي أمانة. رقم ثلاثة أن هذا الوجوب. المسألة الثالثة يتعلق بالراعي والإيه؟ والرعية. رقم أربعة مسألة ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما. ليس للرعية أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما. سلطان ظالم وأنا عليه حق أن أؤدي هذا العمل أو عليه مال يؤدى، ما أقولش لأجل ظلمي والله أدام ظالم أنا مش هأدي العمل وأنا مش رايح في الهيئة ولا المصلحة ولا عامل حاجة في الدولة الخربانة دي، ملكش تعمل كده. قال ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الأئمة أو جور الولاة، فقال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد وسيكون خلفاء ويكثرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاه. وفيهما أي في الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. نرجع تاني الأول حديث، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني يقوم بسياستهم الأنبياء، الولاة والأمراء كانوا إيه؟ أنبياء. إيه رأيك دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاجة جميلة عظيمة. بس ده كان دليل على سوء بني إسرائيل، لأنه شعب أصلا دجالوا الأنبياء وبقوا هم الساسة، شتموا الأنبياء وسبوا الأنبياء وطعنوا في الأنبياء وقاتلوا الأنبياء. خليل اما لو جالهم واحد عادي كانوا عملوا ايه؟ فالطبيعي عند المؤمن انه لو امر عليه ولو عبد حبشي فايمانه يجعله يسمع ويطيع، فلما ينزع منه هذا الايمان وتقسو القلوب ويبعد عن الرحمن سبحانه وتعالى خلاص بقى محتاج نبي، والنبي كمان ياكل مال النبي. وصلت؟ فدي حاجة مش حلوة، دي حاجة وحشة. حاجة كويسة ان احنا نقود بشرع الله عز وجل، لكن مين اللي هيطبق هذا الشرع؟ لازم النبي ينزل. فاليهود كانوا كده، أرنا الله جهرة، عايزين نشوف ربنا، هو اللي يقول لنا على طول، عايزين الأنبياء هي اللي تسوس. دي بالكم ازاي؟ هذا يدل على جواز سياسة الأنبياء أو ورثة الأنبياء، ولكن نقول هذه علامة سوء للشعب الذي تسوسه الأنبياء، علامة سوء ان الشعب ما يأتي غير بايه؟ غير بقوة عالية جدا. طيب قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعد وسيكون خلفاء ويكثرون فما تأمرنا؟ قال اوفوا ببيعة الاول فالاول ثم اعطوهم حقهم وجعل كده. ثم أعطوهم حقهم فإن أعطوهم حقهم هي دي الشاهد، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي حديث ابن مسعود المذكور قال إنكم سترون بعدي آثرا، آثرا يعني آثرا عكسها إيه؟ إيثار. فلان عنده آثرا يعني ياخد وما يديش الناس، عنده إيثار يعني يدي الناس رغم حاجته. وصلت؟ طيب، سترون بعدي آثرا، حكام بياخدوا ما بيدوش الناس، وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم. اوعى يكون ده سبب انك ما تأديش عملك الواجب عليه. تمام؟ يقول اجتمع دولة خربانة وهم أصلا كذا وما فيهوش كذا وتهمل في وظيفتك، ما تعملش كده. قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. ومن سؤالي أو من أداء الحقوق إليهم الدعاء. الدعاء أن يولى سبحانه وتعالى خيارنا وأن يصلح أحوال أئمتنا وولاة أمورنا. فلما تشوف ظلما ينبغي أن تدعو له أن يهتدي، تدعو له بالهداية. ده مطلب شرعي، ده من حقوقهم علينا. قال مسألة، ثم مسألة بعدها، وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم أو يقسم المالك ملكا، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء. فاكرين في أول درس لما قلنا الحكاية دي؟ أيوه، تفضل. نواب عن الله، ووكلاء عن الشعب، عن الخلق، وأمناء على الأموال اللي بين أيديه. فأنت مؤتمن لأن بين يديك المال. أنا بتكلم على ولاة الأموال، المسؤول عن الأموال. أمناء لأن تحت إيديهم مال. أمناء، ما هو قادر يروح ساحب له مليون، ها؟ يقول إنشاء كوبري فين لفين باتنين مليون، هو بمليون. مبقاش أمين. يبقى هم أمناء على المال، دي رقم واحد. رقم اتنين، نواب. لأن الله سبحانه وتعالى جعله خليفة. فهو نائب عن الله سبحانه وتعالى، وفهمنا ايه الفرق وازاي يطلق اللفظ دوت، وده هو شكل الاسلام. ووكلاء، احنا كشعب دي اموال الشعب واموال البلد، واحنا وكلناك انك تظبط الموضوع ده. فهو امين ونائب ووكيل، ولكن لا، في الحق في النهايه ليس ايه؟ ليس ملاكا. مش زي القذافي بيقول دلوقتي فاكر البلد ملكه، وازاي واخدوها ازاي مني ويعملوا ازاي كده، انا اللي عملت الثورة وانا اللي نخرج ثورة واحنا اللي نعمل كذا. هو شايف بلد ملكه، مش بيتصرف على انه نائب ولا انه وكيل، بيتصرف على انه ايه؟ على انه مالك. قال وليس لولاة الاموال ان يقسموها بحسب اهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فانما هم امناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، اني والله لا اعطي احدا ولا امنع احدا، وانما انا قاسم اضع حيث امرت. اوعى تفتكروا ان انا بدي ده وبدي ده وبدي ده يبقى انا لا لا لا لا لا، انا ما بعملش كده. انا لا اعطي احد، مش انا اللي بدي ولا انا اللي بمنع. رسول الله كده، لا انا اللي بعطي. لما اديت دوت 1000 مش انا اللي اديته، لما منعت دوت 100 كانت تقول لك مش هتاخدها، مش انا اللي منعت. امال ايه؟ انما انا قاسم اضع حيث امرت. ربنا امرني ده ياخد كام، فضبطها بالمقياس الشرعي وبالميزان الشرعي وحطيتها زي ما هو امر. فانا القاسم القائم على هذه القسمه كما امر هو رب المال. وصل الحديث ده يا شباب؟ ها؟ قال فهذا رسول رب العالمين، هذا رسول الله رب العالمين، قد اخبر انه ليس المنع والعطاء بارادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا. ها؟ فلان ده سيادتك سعادة الباشا سعادة البيه وعمال بقى جايب له حاجات خلاص يديله. لا، مفيش كلام ده، أنا مش مالك عشان أديلك، أنا أديلك من مالي، لكن ده مش مالي. قال وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى. قال وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين. ركز في الأثر دوت أثر مؤثر جدا. قال يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى، ده الشعب بيطالب ايه؟ بيطالب الرئيس ان يزود الراتب بتاعه مش العكس. انت جاي على نفسك ليه كده؟ ما تاخد المال مال الله وانت بتأدي عمل كبير جدا يا أمير المؤمنين، ما تاخد من المال دوت. لو وسعت على نفسك في النفقة، شايفين الفرق يا اخوان؟ فقال له عمر أتدري ما مثلي، أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ انت عارف انا والشعب ده عبارة عن ايه؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا، احنا مسافرين 10، فكل واحد دفع 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه، وادينا 100 ديت لمين؟ للامير اللي مسؤول عن السفر ده، وسلموه الى واحد ينفقه عليه، فهل يحل لذلك الرجل ان يستأثر عنهم من اموالهم؟ ينفع الراجل دوت ياخد من 120 30 ويقول لازم اوسع على نفسي ده انا تعبان في حقهم؟ لا. قال اتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه الى واحد ينفقه عليه، فهل يحل لذلك الرجل ان يستأثر عنهم من اموالهم؟ اجيبه، يحل؟ لا يحل. ده عارفين لدرجة ايه؟ انا اذكر هنا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين التمرتين. لو احنا قاعدين وفي طبق تمر هناكل كلنا منه، ما ينفعش تاخد بلحتين في ايد واحده الا ان تستاذن، الا ان ايه؟ الا ان تستاذن. بعد اذنك يا جماعه ينفع تاكل بلحتين مره واحده؟ اذنوا، والا تاخذ واحده ثم الاخرى. تخيلين؟ ها؟ قوم جمعوا منهم كلهم واشتروا هذا الاناء او هذا الطعام، ينفع تاخذ انت حاجه خاصه بك؟ لا ما ينفعش، هذا من خيانة الأمانة. فنفس الكلام انت بتقول لي وسع على نفسك وعلى عيالك، ما ينفعش اخد من ايه؟ ما هو انا واحد من الشعب ووكلني الشعب عنهم، جعلني وكيلا عنهم، مش كده؟ ففي النهاية المال الموجود تحت ايدي ده انا لي في حصة كسائر حصص هذا الشعب، ما ينفعش اخد غير ايه؟ غير حصتي. وحصتي احنا من ابتداء قدرناها بايه؟ بحاجة المجتمع أو حاجة الناس وبالمشقة، وهم قدروا أن الرئيس المسؤول والي الأموال أو والي شيء معين ليه مقدار كذا، ما ينفعش زود، خلاص هو ده حصتي. هو ينفع أي واحد يحس عايز يوسع على عياله يقول هات زيادة؟ مش من حقه. نفس الكلام مش من حقي، لأن احنا شركاء في هذا الأمر، عارف الشريك؟ الاثنين ده حاطط مال وده حاطط مال، ينفع تاخد عشان أنت ليك فلوس هنا؟ ما ينفعش، اللي فلوس للآخر. هذا ما استدل به عمر. قال وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس. عارفين الخمس اللي هو إيه؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مش كده؟ في خمس الغنائم دي بيروح للأبواب المذكورة في الآية دي، خمس أصناف. فبنقسم الخمس على الخمسة دول، بند الله ورسوله واليتامى والمساكين وابن السبيل وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الخمس كل واحد ياخد خمس الخمس، خمس الخمس، خمس الخمس، خمس الخمس، 2.5%. فجابوا له الخمس 20% خمس المغان، والأربعة خمس تروح لمين؟ لا شعب مين يا رب؟ شعب للمقاتلين، للغانمين، للي كانوا في المعركة، المجاهدين، ها؟ وخمس راح لخزانة الدولة تصرف في الأبواب الخمسة ديت، تقسم خمس أخماس. فعمر الخطاب جاءه مال عظيم من الخمس، هو مش قادر، القائد، أنا قائد كتيبة وأنتوا الكتيبة، إحنا غنمنا كام؟ غنمنا مليون. يا عم بلا أمير المؤمنين، بلا شعب، بلا دولة، بلا بتاع، ونقسم المليون علينا ونقول ما غنمناش شيء، غنمنا 50,000، غنمنا 100,000. فلا أجال الخمس. قال إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء، دول أمناء. فقال له بعض الحاضرين إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت رتعوا، عارف رتعت يعني ايه؟ يعني يرتع. بهيمة ماشية بغيط وبتاكل من هنا وتاكل من هنا وتاكل من هنا وتاكل من هنا ترتع. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. فيرتع يعني يمشي ها من اي حتة يهلش. قالوا لو رتعت رتعوا. لكن لما اديت انت الامانة الى الله كما في الاثر السابق ادوا اليك الامانة. الجزاء من جنس جنس العمل. كلام ده يقال لكل ولي امر. اصل احنا شاطرين خالص ان احنا ننزل الاحكام على الغير. وصعب جدا هننزلها على انفسنا. يا ولي امر هذا البيت. يا ايها الرجل يا ايها الزوج. لو رتعت رتعوا. لو رتعت رتعوا. ولو اديت الامانة الى الله ادوا الامانة اليك. لكن انت خرجت العمل وبترتع معاصي وذنوب واكل بالحرام ونظر للمحرمات سيرتع. هؤلاء لو رتعت رتعوا. لو اديت الامانة يؤدوا اليك الامانة. الجزاء من جنس العمل. وينبغي ان يعرف. نفس الكلام. انت ولي طلبة مدرس وما اديتش الامانة لطلبتك. نفس الكلام مدرسين لاولادك مش هيؤدوا الامانة. انت بترتع وما بيرتعوا. ها؟ ولو اديت الامانة يسر الله عز وجل لك من يؤدي اليك الامانة. وينبغي ان يعرف ان اولي الامر كالسوق. تعرفين يعني كالسوق؟ عارفين السوق؟ قال ما نفق فيه جلب اليه. تاني السوق اللي انعقد يوم الثلاثاء هنا سوق في الزنكلون ولا سوق هنا ايه اللي بيحصل؟ ناس بتجيب بضاعة مش كده؟ فلما بيطلع ايه؟ بضاعة اللي ايه؟ اللي جت. لو الناس ما جابتش بهاين هتقدر تطلع انت ببهاين؟ لو الناس ما جابتش خضروات تقدر تطلع بخضروات؟ لو الناس ما جابتش فاكهة تقدر تطلع بفاكهة؟ الناس ما جابتش سيارات تطلع بسيارات؟ لا. السوق ما نفق فيه جلب اليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والامانه جلب اليه ذلك. وان نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانه جلب اليه ذلك. ادم جور وخيانه ها خلاص هتلاقي اللي جاي له برضك ايه؟ جور وخيانه. وصلت يا شباب؟ فالامراء او اولي الامر كالسوق. شوف انت بتحط ايه او انت بتطلع ايه هو اللي هيجي لك زيه. وصلت؟ هو اللي هيجي لك زيه بالضبط. قال كالسوق والذي على ولي الامر واحد اكتب واحد ان ياخذ المال من حله طريق حلال ويضعه في حقه ولا يمنعه من يستحقه. ثلاث حاجات في الأموال. الأمانة في الأموال إيه هي؟ ركز. تأخذه من حله تضعه في حقه ولا تمنعه من مستحقه. إيه الفرق بين رقم 2 و3؟ مش هي ليه؟ مش لما يضعه في حقه يبقى ما منعهوش من مستحقه؟ وضعه في حقه. أنت مستحق 1000 ادالك 1000 وعمل حاجة مستعدته محتاج 1000 اداله 1000 وده ليه 500 اداله 500 وضعه في حقه. ما بيقول لك لا يمنعه من مستحقه. هو بيقول ان وضعه في حق يبقى منعه من صاحب الحق ولا ما منعوش؟ طب ما ده هي ايه الفرق؟ جميل ده معنى طيب. اتفضل. لا وفي يعني كمان نص الإجابة صح. ممكن في 10 مستحقين لما ادى 7 يبقى وضعه في حقه ولا مش في حقه ومنعه من مستحق. في 3 انا مستحقين ومنعهم. فاهمين ازاي؟ يبقى وضعه في حقه مستوعبا اصحاب الحقوق ما يمنعوش من ايه؟ من مستحق. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا بلغه ان بعض نوابه ظلم يقول اللهم اني لم امرهم ان يظلموا خلقك أو يتركوا حقك. سبحان الله. إذن يا أخواني الخلاصة المسألة الأخيرة ديت كأنها كالنصيحة لولاة الأمر سواء ولاية كبرى رئيس دولة وزير وكيل وزارة رئيس مجلس إدارة أو ولاية صغرى ولي أمر في بيت في مدرسة في حصة في مصنع، في هيئة، في إدارة، كلام للكل. نصيحة لهم: أنتم كالسوق، شوف أنت بتنفق إيه عشان اللي هيجي لك زي اللي أنت بتنفقه. اكتب جنبها: الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، خلاص. وهذا الكلام ورد في قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. انت بتاع ظلم وظالم فهيسلط عليك ظالمين، وانتوا ظالمين يسلط عليكم ظالم. اظن كده الصورة بتوضح كل درس بناخده. الدنيا بتوضح، الدنيا بتوضح، طلع ان احنا كلنا اصحاب مسؤوليات، وكلنا اصحاب، مش قادر اقولها، خيانات الا من رحم الله سبحانه وتعالى، ها؟ وكلنا ما ولينا من يصلح في صغيرة وفي كبيرة. فالخراب يا اخواني جاء من اجتماع جموع هذا الشعب على هذا الفساد، على خيانة الامانة، سواء الامانة في الولايات والرئاسات نحن نعين مين ونولي مين، او خيانة في الايه، خيانة في الاموال. ان شاء الله تعالى الفصل القادم حاجة بنسميها الاموال السلطانية، اصناف الاموال السلطانية من الغنيمة والفيء والصدقة. نكتفي بهذا القدر. الاخ بيسأل على الامتحان دلوقتي. احنا المفروض ان احنا قلنا الامانة في الولاية مفروض يعقد عليها امتحان، اللي هو الجزء اللي خدناه في الخمس او في السبع دروس الماضية. نعم، او بحث. حد عمل بحث؟ بحثت بحثا؟ هات جزاك الله خير. حد عمل بحث تاني اللي قلناه ده مختصر الكلام ده، مش كده؟ ولا جبت من بره حاجة؟ اختصار نفس الكلام. حاجة من بره؟ مين صاحب البحث؟ حاجة من بره ولا اختصار جميل؟ نعم. مش فاهم كلامك. كتير كتير كتب السياسة الشرعية. افتح عندك الشملة في الكمبيوتر. طيب ادخل اكتب السياسة، هيطلع لك بدل كتاب 20 كتاب، متشكلين ومربوطين ومتحققين وحاجة. بس اللي يقرأ واللي يطبق، المصادر كثير. تمام. في كتاب ابن القيم ايضا. نعم تفضل. مين اللي كان رافع ايده هنا؟ تفضل. بالنسبه لا، ده انا بتكلم عن ميزانيه الدوله. فالسلعه دي جابت اكتر، يبقى جابت للدوله اكتر. زي المغانم، حصل مغانم في غزوه اكتر، فالكل هيعم هذا الخير من من الغانمين او المجاهدين. فلو جه اكتر هتقسم اكتر. واخد بالك ازاي؟ لكن احنا بنتكلم دلوقتي النسبه ايه؟ مش بتكلم المقدار ايه؟ مش بتكلم انت تاخد 1000 ولا 2000، لا، هتاخد نسبه قد ايه؟ لا، ما بتوزعش دي على قد المصنع. ده دي ميزانيه الدوله، المصانع الصناعه كاسده مثلا في دوله، والزراعه عاليه، غطت خسائر الصناعه وغطت خسائر التجاره الزراعه. فهي ميزانيه الدوله على بعضها، بزراعتها، بصناعتها، بتجارتها، بكل حاجه. فاهمين ازاي؟ مش الصناع خدوا الخير اللي جاي من الصناعه، والتجار خدوا الخير اللي جاي من التجاره، لا، في ميزانيه الدوله مش كده. بتروح لخزانة الدولة، كل الكلام ده موارد داخل الدولة، دخلت الدولة في خزانة الدولة. بنبدأ نشوف بقى الشعب وأعماله اللي بيؤديها وكده. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. لسه منتظرين يا إخواني إن شاء الله تعالى البحوث عشان هو العقد الامتحاني كله.